فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا نويت أن أقطع صلاة النافلة التي أخفيها في الليل إذا أحسست أن أحدا سوف يراني، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أني أنوي هذا الفعل قبل بدء صلاة الليل وذلك لأخفي عملي؟ إذا نويت قطع الصلاة انقطعت، إذا نويتها في أثناء الصلاة، أما قبل لا. لكن لما ينبغي الإنسان الطاعة الحمد لله لا يضرك، تستمر على صلاتك والحمد لله. نعم.